Oh. Let's go. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء Wow. لا شريك له لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. قل إنني Father.